جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك سؤالا يقول: إذا تأخر الشريك في قبول الشفعة من أجل أن يستشير أو غير ذلك شيئا من الوقت، هل أيضا تذهب عنه كما جاء في الحديث؟ يخبر يقول: أنظرني سأستشير أستخير، لكن يحدد هم إلى يوم يبعثون. أنظرني فقط؟ لا، يقول أنظرني يوم يومين أستخير وأستشير وأرد لك، فإذا مضى اليومين ولم يرد خلاص ليس له حق. حسن الله عليك سؤال يقول: أنا متزوج من 4 نسوة ويسكن معهن في بيت واحد، وكل واحدة لها قسم خاص بها. يقول: الزوجة الأولى رفضت السكن معه واختارت أن تسكن مع ولدها ويبعد عنهم 100 كيلو، وقالت: وقلت لها: ليس عندي استطاعة في النفقة ولا العدل، وأنت بعيدة عني، فرفضت وأبت إلا أن تسكن عند ولدها، وقالت أنها مسامحة لزوجها في العدل والنفقة. قل: لكن بعض الأحيان عندما يختلف تطلب منه العدل. يقول: وأنا أتيها في الأسبوعين مرة أو أحيانا في الأسبوع مرة، لكن النفقة لم أعطيها شيء لأن ولدها يصرف عليها، فما الذي يجب علي؟ المؤمنون عند شروطهم، ما دام أن هي التي اختارت لنفسها واشترطت عليها ورضيت فالمؤمنون عند شروطهم، إلا أن تسقط الشرط أنت، فإذا أسقطته لزمك أن تقوم بالواجب. أما ما دمت ملازم أنت المشترط وأنت ملازم للشرط فليس لها حق إلا ما اشترط لها وعليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.